محرم أو بفعل ما ينتقدون عليه ليس من مقاصد الشرع في شيء، فإن الشرع يرغب بإظهار صورة الناس بيضاء ناصعة ليس فيها شيء من الخدشي. وهكذا أيضا بما سبق تحفظ الكثير من الحقوق. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: متى أكون هاجرا للقرآن ويصدق علي قول الله عز وجل وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ هذه الآية وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، آية عظيمة منافع فيها فوائد كبيرة، ومن ذلك النهي عن أن يهجر الإنسان كتاب الله جل وعلا. والهجر قد يكون بهجر قراءته كما أشار السائل، وقد يكون بهجر حفظه، وقد يكون بهجر الصلاة به، وقد يكون بهجر ما يتعلق بهذا الكتاب من جهة فهمه أو من جهة التحاكم إليه. فكل هذه أنواع من أنواع الهجر، ولذا على الإنسان أن يتمسك بكتاب الله جل وعلا سواء كان حكمه موافقا لهواه ورغبته أو كان مخالفا له. من هنا فإن هجر القرآن ليس له طريق واحد بل له طرق متعددة، وهناك هجر قناعة به، وهناك هجر لتلاوته، وهناك أشياء أخرى متعلقة بكتاب رب العزة والجلال. وأما تحديد ذلك بمدة فإنه لا يجوز للإنسان أن يحدد شيئا وأن يضع له حدا معينا إلا بدليل من الشرع، ولم يرد ذلك في الشرع عن رب العزة والجلال. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أحرمنا من منزلنا وتوجهنا إلى الحرم، وعند محاذاة وادي محرم نسينا التلبية ولم نذكرها إلا عند وادي نعمان، ماذا علينا؟ الإحرام نية قلبية، فمتى وجدت هذه النية عد الإنسان محرما. فلو نووا الدخول في النسك قبل مرورهم بالميقات أو بمحاذاته أجزاهم ذلك، لأن النية اعتقاد قلبي جازم بوجود من يؤدي عمل المناسك، وبالتالي فإن جزم الإنسان بدخوله في النسك يعد إحراما حتى ولو لم يتلفظ بشيء. أما إذا لم يكن هناك جزم ولا نية قبل الميقات، هم هنا قد فعلوا أمرا مخالفا للشرع بتجاوزهم الميقات بدون أن يكون عندهم إحرام، ومن ثم عليهم أن يدفعوا الفدية بذبح شاة عن كل واحد منهم في مكة لمساكينها. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائلة تقول: أصلي في البيت مع صوت المسجد المجاور للمنزل، هل صلاتي صحيحة؟ يشترط لأداء الإنسان الصلاة في منزله تبعا للإمام عدد من الشروط، أولها أن يكون هناك اتصال بين المسجد وبين ذلك المصلي بحيث لا يوجد فاصل يفصل بينهما، فلو فصل بينهما طريق واسع أو فصل بينهما عمارة كبيرة فحينئذ لا يصح للإنسان أن يقتدي بالإمام. وهكذا أيضا يشترط أن يكون هناك رؤية للمصلين، ويدل على هذه الشروط قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، الحديث، ولا يتمكنون من امتثال ما جاء في هذا الحديث إلا بإسناد الأمر إلى من له الأمر في ذلك. فهذا شيء مما يتعلق بما ذكرته في هذا السؤال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لكل خير وأن يبارك فيك، كما أسأله جل وعلا لمن رتب هذا اللقاء توفيقا ونجاحا، وأسأله سبحانه وتعالى للمستمعين الكرام أن يكون معهم مؤيدا ناصرا هذا، وأسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجزيهم الخير والهدى، وأن يجعلهم سائرين على ما فيه